يقول مؤلف رحمه الله: حقيقة الحكم وأقسامه. إذا تقدم لنا أمس معرفة الحكم في اللغة، قلنا الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء. أما الفعل الذي يستعمل لهذا المعنى الذي هو المنع فهو ثلاثة: يقال حكمه، وأحكمه، وأحكمه. وحكمه مضارعه كنصره، يعني يحكمه. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب. وتقدم معرفة الحكم في الاصطلاح، قلنا الحكم اصطلاحا سأل كريم اصطلاحا هو إثبات شيء أو نفيه عنه، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ثم هذا الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الحكم ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وحكم شرعي، وحكم بالعادة، وحكم بالشرعي. إذن شنو ضابط التسمية؟ أن الحكم إذا كان مستندا في الإثبات والنفي إلى العقل تقول حكم عقلي، وإذا استندنا في الإثبات أو النفي إلى العادة تقول حكم عادي، وإذا استندنا في الإثبات أو النفي إلى الشرع تقول حكم شرعي. فقولي مثلا: الواحد نصف الاثنين، استندت في إثبات النصية للواحد لاش لعقلي فيصبح حكما عقليا. وقولي: هذا الدواء معالج لهذا المرض، استندت فيه للعادة. وقولي: الوتر سنة، استندت في هذا الحكم إثبات السنية للوتر للشرع. في ذلك سنة ودوادف. وكل واحد من هذه الأحكام الثلاثة إما أن يكون الحكم فيه إيجابا، كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون الحكم فيه إيجابا أو سلبا. علاش؟ لأن الحكم في الأصل إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فإذا كان إثبات أمر لأمر فهو إيجابا، وإذا كان نفيه عن الأمر فهو سلب. واضح كلام؟ وتقدم لنا معرفة المقصود، حد المقصود، وهو الحكم الشرعي. عندنا ما هو الحكم الشرعي؟ إنه مكلف. قولهم خطاب الله، هذا أما بالتساهل، وإلا فهو في الأصل جنس كما يذكر الشراح، شراح الجمعي وغيرهم يذكرون أن هذا جنس لا يخرج به شيء، ولكن الإخراج به من باب التسامح والتجوز. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، قوله متعلق بفعل المكلف خرج به سعد الغني، وهي ذات المكلف وبفعل الله تعالى وصفاته. من حيث إنه مكلف به خرج به السيوس، خرج به ما خطاب الله تعالى المتعلق في المكلف، من حيث هو غير مكلف بإخبار مثله يعلمون ما تفعلون. واضح كلام؟ إذن هذا حد الحكم الشرعي. قلنا بعضهم يعرفه باش كلام الله، واختار هذا صاحب المراقي أخذا من القرافي، وأشار إلى هذا شراح جمع الجوامع، لأن صاحب الجمع عبر بنفس العبارة خطاب الله، وشراح الجمع تعقبه، بعضهم تعقبه وبعضهم ينقل قول من تعقبه، كالزركشي في تشنيف المسامع نقل قول من تعقب الإمام ابن السبكي رحمه الله، وكذلك في الغيث الهامع لولي الدين العراقي نقل قول من تعقبه، ولكنهم لم يرجحوا ذلك. ليش؟ لأن المصنف ابن السبكي رحمه الله في منع الموانع عن جمع الجوامع رد على تلك الشبه الذين قالوا الأولى التعبير بكلام الله، رد على ذلك، ولكن رده الذي قال إن المراد بالخطاب كلامه المخاطب به من إطلاق المزمع، فلا اعتراض حينئذ. ولكن معلوم عندهم في المنطق أنه في التعاريف يجب أن تكون الألفاظ حقيقية لا مجازية، ويجب أن لا تكون مشتركة ولا بمشترك كما في السلة، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدل ولا مشترك من القرينة خالف. فهذه شروط ثمانية عندهم في التعريف، فمن بينها ما يكونش اللفظ مشترك. فخطاب هذا على الأقل يقال فيه لفظ المشترك، فيطلق على إفهام الغير، وهذا هو الأصل، يطلق على إفهام الغير. الخطاب المراد به إفهام الغير، واحد يتكلم مع واحد ليفهمه معنى من المعاني. ويطلق يراد به المصدر، اسم المفعول، كلامه المخاطب به. إذن فلذلك اعترضوه صاحب المراق، اختار هذه اللفظة، قال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. ثم قوله هنا بفعل المكلف، المراد بقولهم بفعل المكلف أي ما يصدر منه، بفعل المكلف المراد ما يصدر من المكلف. علاش فسرنا هكذا؟ ليشمل القول والفعل والنية، ده مش خاص بالفعل فقط، لا، فعلان وقولني، فالمراد ما يصدر من المكلف. وهذه العبارة اعترضها بعضهم، قال لك لا، الأحسن قوله بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، ولذلك في المراقي قال بما يصح فعلا للمكلف، قال لك نقوله بما يصح وما نقولوش بفعل المكلف. لماذا؟ قال سيدي ليدخل معنا المعدوم، ليدخل المعدوم. ثم أشار المصنف رحمه الله محمد الأمين في الأخير إلى أن عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي اضطربت، وسبب اضطرابها أمران. الأمر الأول لإدخال المعدوم وعدم إدخاله اضطرب، والأمر الثاني تقريرهم أو قولهم بالكلام النفسي، فلذلك اضطربت عبارتهم. فلذلك كل من أراد أن يشرح هذا التعريف أو قال به خطاب الله فليؤوله هكذا، خطاب الله أي كلامه المخاطب به، والمراد بكلامه المخاطب به لا الكلام النفسي الأزلي الذي هو معنى قائم بالذات مجرد عن الصيغة، لا، وإنما المراد بالكلام كلام حقيقة الذي هو اللفظ والمعنى معا. أما ذلك التفريق فليس عند أهل السنة وإنما هو عند المتكلمين، وسيأتي بيان غلطهم سيبينه المصنف في مبحث الأمر إن شاء الله تعالى. ثم قال واعلم أن الحكم الشرعي زين. فليسرد أحدكم رحمه الله. فاعلم أن الحكم الشرعي قسمان، أولهما تكليفي وهو خمسة أقسام، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. سيأتي إن شاء الله تفصيل، وهو خمسة أقسام، هذا عند جمهور المتقدمين، ولكن المحقق المتأخرين زادوا قسما سادسا تقدم ذكره في جمع الجوامع وذكره في المراقي، وهو خلاف الأولى. فكانت الأحكام التكليفية عندهم ستة بزيادة خلاف الأولى، وتقدم لنا الفرق بين خلاف الأولى وبين المكروه، وقد ذكره في المراقي وسنذكره إن شاء الله من باب الفائدة. زيد. والثاني خطاب الوضع، وهو أربعة أقسام، العلل والأسباب والشروط والموانع. وهو أربعة أقسام، العلل والأسباب والشروط والموانع، بناء على أن العلة مخالفة للسبب، وإلا فعلى مذهب الجمهور علة مرادفة، ومع علة ترادف السبب وبعضهم فرق بينهما. إذن فهذا بناء على أن العلة مخالفة، وسيأتي للشارح رحمه الله أنها مرادفة على التحقيق للسبب، فتكون الأحكام أربعة، الأسباب وتسمى أيضا بالعلل، والشروط والموانع، وتزاد عليها الصحة والفساد والرخصة ولا العزيمة. نعم زيد. وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. إذن هذا تقسيم مجمل وسيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن شوفوا أنتم أخذوا التقسيم الآن، الحكم الشرعي اللي تقدم لنا التعريف دياله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف حيث أنه مكلف به، هذا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي خمسة أو ستة أنواع، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وزاد بعضهم خلاف الأولى، وزادوا محققون من المتأخرين. والقسم الثاني الحكم الوضعي، ويدخل فيه الأسباب والشروط والموانع، والعلل مرادفة للأسباب على التحقيق، وزاد بعضهم الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، وبعضهم جعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، وسيأتي بيان ذلك في موضع إن شاء الله. إذن واضح من حيث الإجمال، دابا أنتم تصوروا هذا الشيء إجمالا، وسيأتي تفصيله واحدا واحدا. إذن إجمالا متصور الحكم الشرعي قسم تكليفي ووضعي، وتكليفي ستة أنواع، والوضعي سبعة أنواع. واضح. ثم قال المؤلف رحمه الله أقسام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. التكليف لغة وإجزاء ما فيه كلفة أي مشقة. إذا الآن المصنف رحمه الله سيعرف لنا التكليف. إذا هذا الفائدة الآن اللي غادي ناخذها وهذه هذا الفصل الذي سيتكلم عليه هنا إلى آخر ما هنا قبل أن يدخل في الكلام على الأحكام التكليفية، تعريف التكليف. ما هو التكليف؟ واضح سيدي، ما هو التكليف؟ التكليف في الاصطلاح له تعريفان. التكليف في الاصطلاح له تعريف، عرف بتعريفين. التعريف الأول يقول التكليف هو طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه كلفة أي مشقة. واضح التعريف الأول. ما هو التكليف؟ هو طلب ما فيه كلفة أو مشقة. والتعريف الثاني التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة. واضح كلام؟ إذا قيل هو طلب ما فيه كلفة وقيل هو إلزام ما فيه مشقة. ما الفرق بين التعريفين؟ على التعريف الأول هو طلب ما فيه كلفة أو مشقة، يدخل في التكليف الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمحذور والمكروه. علاش؟ لأن هذه الأربعة كلها مطلوبة ولا لا؟ الواجب مطلوب الفعل، والمندوب مطلوب الفعل، والمحذور مطلوب الفعل، والمكروه مطلوب، والمحذور مطلوب الترك، والمكروه مطلوب الترك. ما الفرق بينهما؟ الواجب مطلوب الفعل جزما، والمندوب مطلوب الفعل على غير الجزم، والمحذور مطلوب الترك جزما، والمكروه مطلوب الترك على غير الجزم. إذن فهذه الأشياء كلها مطلوبة داخلة في الطلب. إذن فإذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه مشقة، تدخل فيه الأحكام الأربعة، وقل الأحكام الخمسة سوى المباح. وعلى التعريف الثاني التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة، فيدخل معنا في التكليف حكمان فقط من أحكام التكليف، وهما الواجب والحرام فقط، ولا يدخل معنا المندوب. لماذا؟ لأنه لا إلزام فيه، ولا المكروه لأنه لا إلزام فيه، ولا المباح. وإنما يدخل معنا حينئذ في أحكام التكليف الواجب والحرام فقط، لأن الواجب فيه إلزام الفعل، والمحذور فيه إلزام الترك، ولا يدخل معنا مندوب ولا مكروه لأنه لا إلزام فيه. واضح كلام؟ إذن التكليف عرف بتعريفين: التعريف الأول طلب ما فيه كلفة ومشقة، وعلى هذا التعريف تدخل أحكام سوى المباح. وعلى التعريف الثاني الواجب والحرام ولا تدخل. طيب هذا الخلاف الآن، تابعوا معي واحد مسألة مهمة. هذا الخلاف السي عبد الكريم، هل التكليف هو طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة؟ فعلى الأول تدخل الأحكام الأربعة، وعلى الثاني يدخل حكمان فقط. إذن إلا لاحظنا قبل السؤال، إلا لاحظنا على التعريفين مع المباح ليس داخل في أحكام التكليف، على التعريفين مع للتكليف فالمباح ليس داخلا، ليس مكلفا به، ليس داخلا في التكليف، لأن فيه تخير، فيه طلب أصلا. واضح كلام؟ إذن فإدخاله في أحكام التكليف لا يخلو من تسامح وتجوز. هكذا قال القرافي، قال القرافي رحمه الله إدخال المباح في أحكام التكليف لا يخلو من تسامح وتجوز، غير من باب تسميم القسمة. إحنا قلنا هذا طلب فعل وطلب ترك، كاين واحد القسم فيه تخير، ما فيه طلب فعل ولا طلب ترك، فمن باب تتميم القسمة زادوا هذا القسم، إلا فهو ليس داخل في التكليف. علاش؟ لأنه لا كلفة فيه، لا تكليف ولا مشقة فيه. إذا فعلى التعريفين معا المباح إدخاله في أحكام التكليف لا يخلو من تسامح وتجوز، غض الطرف عليه، مفهوم كلام؟ إنما أدخلوه من باب تتميم القسمة باش يكون عندنا طلب فعل طلب ترك، تخير بين الفعل والترك، ما طلبنا فعل ولا ترك. واضح؟ ولكن انتبهوا الإشارة اللي بغيت نشير لها وهي مهمة، هذا الخلاف بينهم الآن في تعريف التكليف، هل هو طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة؟ وهذا الفرق الذي رأيتموه بين التعريفين هل ينبني عليه شيء؟ هذا الخلاف بينهم واش تنبني عليه بعض الفروع؟ قلت تعبك؟ نعم. ما ينبني عليه؟ رفع عمره مثلا. قد أصدر جميع عليه. ماذا ينبني عليه؟ شو يقول ماذا ينبني على الخير؟ لا تزعجوا أنفسكم، لا ينبني عليه، لا ينبني على هذا الخلاف شيء. واضح كلام؟ لذلك في المراقي قال لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق لفقد فرع ضرع، لكنه يعني لا يفيد شيئا. لكنه بمعنى سواء قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة أو قلنا التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، فعلى الأول لا يدخل المندوب والمكروه وعلى الثاني يدخلان، فهذا الخلاف بينهم في تعريف التكليف لا ينبني عليه فرع من الفروع، بمعنى ما كاينش عندنا واحد المسألة فقهية من الفروع كينبني عليها الخلاف، فعلى الأول تكون كذا وعلى الثاني يكون حكمها كذا. وقد أشار في المراقي إلى التعريفين معا، قال وهو إلزام الذي يشق، لما عرف الحكم التكليف قال وهو إلزام الذي يشق أو طلب، يعني قولان، وهو إلزام الذي يشق أو طلب، ما معنى أو طلب؟ أي أو طلب الذي يشق أو طلب، فاه بكل خلق، نطق بكل من القولين خلق من العلماء، فاه بكل خلق، لكنه لما أشار إلى ذلك قال لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق لفقد فرع ذرع، واضح كلام؟ إذن فهو خلاف بينهم في الاصطلاح وهو خلاف لفظي لا ينبني عليه شيء من الفروع. زيد السيد قال أقسام التكليف لغة، التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. ومن قول الخنسائي يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصهارهم موليدا. إذا الشهيد يكلفه القوم ما نابهم، ما معنى يكلفه؟ يلزمه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم، وإن كان أصغرهم فإن قومه يكلفونه، واضح الآن؟ من أي بحرين هذا؟ متقاعد فعول فعول فعول زيد؟ فقول علقمة بن عبد التميمي تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وعادت عواد بيننا عوادي، لأن هذا منقوص عوادي، فحذفت الياء للاستثقال فصار عواد حلقة دين وهكذا. زيد إذا هذا البيت من أي بحر؟ نعم وليها فاعل. الشاهد في قوله تكلفني ليلى، ما معنى تكلفني ليلى؟ وقد شط يعني بعد وليها، تكلفني بمعنى تلزمني. نعم البحر طويل. زيد وحده في الاصطلاح، حده في الاصطلاح قيل إلزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة، فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام إذ لا يلزم بغيرهما، إذ لا إلزام بغيرهما، إذ لا إلزام بغيرهما. أعود فعلى الأول، فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام، لا إلا الواجب، هذا الفاعل، هذا استثناء مفرد، لا يدخل إلا الواجب، يعني تقدير الكلام يدخل الواجب استثناء مفرد، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، يدخل الواجب. نعم زيد. فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام إذ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهم المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة، وأما الجائزة فلا يدخل في تعريف من تعارف التكليف إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا فرقا. نعم. وإنما أدخلوا في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إلى هذا القول المؤلف، وجه هذه القسمة واضح، تسامحا وتكميلا للقسمة، مفهوم الكلام؟ وجه هذه القسمة أن خطاب المؤلف المراد به ابن قدامة أشار إليها بهذا الكلام. نعم. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يريد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، الذي اقتضاء، ايش معنى اقتضاء الفعلي؟ طلبي، الاقتضاء هو الطلب. نعم. الذي يريد باقتضاء الفعلي امر. نعم. في المعنى شيء واحد، ولكن شنو عندكم في النسخه؟ دوم ادخلوه في بابي مسامحه، شنو عندك انت؟ في المعنى واحد، انا في الشرح قلت تسامحا. زيد. فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. نعم. وإلا فيكون إجابا، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب فشرات وإلا فحضر. واضح كلامه، واضح كما قال، واضح الكلام، هذا وجه القسمة، وجه القسمة. قال ابن قدامة رحمه الله أن خطاب الشرع إما أن يرد بطلب فعل أو بطلب ترك أو التخيير بينهما، إما أن يريد بطلب الفعل أو طلب الترك أو أن يريد بالتخيير بينهما، فالذي يريد بطلب الفعل أمر، الذي يريد بطلب الفعل أمر، لأن الأمر سيأتي إن شاء الله أنه مشترك يدخل فيه الواجب والمندوب، فالذي يريد بطلب الفعل أمر، فإن اقترن بهذا الأمر إشعار بعدم العقاب على الترك اقترن به دليل كيدل على أن اللي ترك لا شيء عليه فهو ندب. وإلا سمعنا وإلا يقترن به إشعار بعدم العقاب، يعني العكس اقترن به إشعار بالعقاب على الترك فهو الواجب. والذي يريد بطلب الترك نهي، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب بالترك فهو مكروه. وإلا سمعنا وإلا بما وإلا ضد ما تقدم، وإلا أي بأن اقترن به إشعار بالعقاب بالترك أو بالعقاب بالفعل فهو المحظور أو الحرام. واضح لا؟ زي ثم قال الواجب. الآن تفصيل الأحكام التكليفية، أولها الواجب. قال الواجب وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب تاركه شرعا العقاب. وإذا ثلاث تعريف ذكر هذه الواجب، وكلها من باب التعريف بالثمرة. كل هذه الحدود الثلاثة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله هي من باب التعريف بالثمرة. عرف الواجب بثمرته وفائدته أنه يعاقب على تركه، ولكن ذكر ثلاث عبارات مختلفة. ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد بالعقاب على تركه، وهذا أحسن العبارات التي ذكرها هنا. ما توعد بالعقاب على تركه، اسمعنا ما توعد بالعقاب على تركه، إيش كلفهم منها؟ أن الله تعالى قد يعفو عنه، نعم، أنه قد يعفى عنه، يعني توعده الله بالعقاب ولكن قد يعفو عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحد لم يشرك بالله شيئا كان موحدا وترك أمرا واجبا مما أوجب الله تعالى عليه، فقد توعده الله بالعقاب لأنه ترك واجبا، ولكن يمكن أن يعفو الله عنه. فلذلك العبارة بالتوعد ولبترتب العقاب أحسن من العبارة ولاستحقاق العقاب أحسن من العبارة بالعقاب نفسه، لأن البعض يقول لك هو ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه لقد يعفو الله عنه، لا يلزم أن يعاقب تاركه. فعبارة توعد بالعقاب أو يترتب العقاب أو يستحق تاركه العقاب أحسن من عبارة يعاقب. علاش أحسن من عبارة يعاقب؟ لأنه يبقى تحت المشيئة فقد يعفو الله عز وجل عنه. فالعبارة الأولى ما توعد بالعقاب على تركه أحسن من المشيئة، يعني أن تارك الواجب تارك الواجب الذي ترك واجبا يتوعده الشارع بالعقاب، يتوعده الشارع بالعقاب لأنه ترك واجبا. وهذا لا ينافي ما اللي كنقولوا توعده الشارع، لا ينافي هذا العفو والمغفرة. قولهم توعد عليه بالعقاب لا ينافي العفو والمغفرة، متوعد وقد يعفو الله عنه. العبارة الثانية قيل وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يعاقب تاركه يمكن أن تؤول بتأويل لتسلم مما ذكرنا. نقول ما يعاقب تاركه ولو واحدا من العصاة مع العفو عن غيره، يعني يعاقب تارك الواجب، المراد يعاقب تارك الواجب من حيث الجملة، مش المراد كل تارك للواجب، يعاقب تارك الواجب مش المراد كل واحد بعينه، لا من حيث الجملة، أي ولو عوقب واحد من العصاة مع العفو عن غيره، فالمراد يعاقب تاركه أصالة أو من حيث الجملة، وقد يعفى عن غيره، فيعاقب واحد من العصاة العفو عن غيره، لأنه معروف أن الله تعالى يعذب البعض ويغفر للبعض سبحانه وتعالى. والعبارة الثالثة ذكر ابن قدامة قال ما يلزم تاركه شرعا العقاب، وإذا عبارة جيدة يلزمه شرعا العقاب، وهذا لا ينافي أيضا العفو والمغفرة، وقد تقدم الكلام على هذا في الورقات، لأن صاحب الورقات قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وقد تقدم هذا البحث هناك أن المراد يستحق أو يترتب العقاب عليه، وهذا لا ينافي العفو والمغفرة. وعلى ظاهر العبارة فنقول ما ويعاقب تاركه ولو لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. إذن عرف لنا المصنف رحمه الله الواجب باش بالثمر، والأحسن إذا بغى الطالب يتصور الواجب، لأن المراد بالحدود تصور المحدود، المراد بالحد أن يتصور الطالب المحدود. الأحسن في التعريف إذا بغينا الطالب يتصور الحد المحدود نجيب الجنس والتفصيل، وهي طريقة المناطق التي يقررونها. الجنس والفصل يتصور به الطالب المحدود أحسن من تعريفه بالفائدة والثمرة، وذلك ما سيفعله الشارع رحمه الله هنا، فسيذكر لك حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما سيأتي. إذن أول شيء الواجب في اللغة أو الوجوب في اللغة، لاحظ الواجب اسم فاعل والوجوب مصدر. الآن شنو بغينا نعرفه؟ أي عرف لنا المصنف رحمه الله الوجوب من جهة اللغة، لأن اسم الفاعل اللي هو الواجب اشتق منه. الواجب اسم فاعل من اش مأخوذ؟ من أصل. الأصل مأخوذ من الواجب هو الوجوب، لأن المصدر هو أصل المشتقات. إذن فنعرف الأصل اللي خذنا منه كلمة واجب. لهذا قال الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله. زيد، فاعلم أولا أن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا، فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته للموت. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت فإذا وجبت فلا تبكي وجب، فإذا وجب فلا تبكي النباتية. وقول قاسم بن الخيطم أطاعت بنو عوف الأمير نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. زيد، ويطلق الوجوب على اللزوم. إذن هذا الوجوب في اللغة. إذن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله، ماشي هو مطلق السقوط، لا، السقوط مع الثبوت. سقوط الشيء لازما محله، واش معنى لازم محله؟ بدون حركة لا يتحرك، سقوطه ميتا. إذن الوجوب في اللغة يطلق على معان متعددة كما ذكره في لسان العرب، معان كثيرة يطلق عليها. ثلاث صفحات يذكر فيها معنى وجب في اللغة، ومنها من معاني الوجوب السقوط، سقوط الشيء لازما محله. هل لقيت شنو مراد به لازما محله؟ يعني سقوط الشيء مع ثبوته، كيسقط الشيء مع ثبوته وعدم حركته، تنقطع منه الحركة. سقوط الشيء لازما محله، إذا انقطعت حركته بأن كان ميتا. واضح كلام؟ ومن هذا، من هذا المعنى، من إطلاق الوجوب على هذا المعنى، قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت لازمة محلها. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجب فلا تبكين باكيا. دخل النساء مع النساء ولقاهم كيبكي على أحد الصحابة ينعى، كان في سكرات الموت، خلاهم النبي باسم دليهم باش يبكيو ديك الحالة، ولكن قال لهم النبي باسم فإذا وجب يعني مات، فلا تبكين باكية من كنا. حديث في الموطأ ورواه أبو داود النسائي. قال نفسه فإذا وجب يعني مات فلا تبكين باكية، كي خاطب النساء. ومن هذا، من إطلاق الوجوب على هذا المعنى أيضا قول قيس بن الخطيم أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. هذا قاله قيس في حرب كانت قد وقعت بين الأوس والخزرج. هذا الأمير المقدم ديال بنو عوف هو الذي نهاهم عن السلم، قال لهم يلا نجاهدوا يلا نقاتلوا، فكان أول واجب، كان أول ميت وساقط، أول قتيل. قال لهم نهاهم عن السلم وأمرهم بالقتال، فكان أول واجب. إذن قال أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم، يعني مقدمهم أميرهم عن السلم، نهاهم عن السلم، فكان هو الذي نهاهم عن السلم أول قتيل وأول ميت، فكان أول واجب. فأطلق الوجوب على سقوط البحر من الطوي. واضح كلام؟ ويطلق أيضا الوجوب في اللغة على اللزوم. إذن خلاصة الكلام مش منطولوش، الوجوب في اللغة لا يطلق على معاني، منها سقوط الشيء لازما محله، هكذا بهذا القيد، ومنه الآية والحديث والبيت. ويطلق أيضا الوجوب على اللزوم، يقال وجب الشيء بمعنى لازمة، الوجوب على اللزوم. واضح اصطلاحا؟ زي اصطلاح عرفه المؤلف بأنه أرخلتك شوية باش يسمعوه، بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، والواعد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة. نعم، كما بينه تعالى بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما. باختصار، هذا تعريف جميل باختصار، ما أمر به أمرا جازما، أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، المعنى واحد، ما أمر به أمرا جازما. هذا تعريفه بالحد، والتعريف الآخر تعريف بالثمرة، هذا تعريف بالحد والآخر والتعريف لما كيكونش بالحد كيسميهما تعريف بالرسم، تعريف بالرسمي فقط غي رسمه ببعض خواصه تقريبا على المبتدئ مفهوم؟ يعني ذكر بعد رسومه وبعد علامته ليقربه للمبتدئ، ولكن هذا هو التعريف الحد، ما أمر به أمرا جازما أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والتعريف لعله واضح. أمر به الشارع بمعنى طلب فعله، أمر به الشارع ما معنى أمر؟ لأن الأمر شنو هو؟ طلب الفعل في اللغة. أمر به الشارع يعني أن الله تعالى طلب منا فعله، زين، ولكن طلب منا فعله على سبيل التخير ولا على سبيل الجزم وعلى سبيل اللزوم؟ لا، طلب منك الشارع تفعله على سبيل اللزوم. ايش معنى على سبيل اللزوم؟ اذا تركته تتوعد بالعقاب، تتوعد بالعقاب، يترتب عليك العقاب، هذا هو معنى اللزوم. اذا هذا هو الواجب، جزء القيود لا بد منها. طلب الشارع منك الفعل فلم يخيرك، وثانيا طلب الفعل وحده كاف في الوجوب؟ لا. القيد الثاني الطلب جازم، لانه ممكن الشرع يطلب منك الفعل ولكن على غير الجزم، يقول لك دير الى بغيتي راه مزيان راه عندك الاجر لمندو، ولكن الواجب في جوج الحوايج، طلب الشارع الفعل وزيد والزمك بذلك طلبا على سبيل الجزم، لا خيار لك، ما عندكش خيار في الترك، الا تركتي تكون متوعدا بالعقاب، مفهوم؟ اذا هذا هو الواجب من حيث الحد. زيد وضابطه ان فاعله موعود بالثواب، لذلك في المراقي في تعريفه قال ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجابه، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب، جزء الحويج، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى النقل، مقتضي يعني طالب للفعل زيد جزما فهو الايجاب، واضح؟ الايجاب او الوجوب بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهم واحد تفريق، لاحظ الايجاب مصدر اوجب والوجوب مصدر وجب، وجب وجوبا كسجد سجودا وركع مصدر القياس، واوجب ايجابا حتى هو مصدر قياس على وزن افعال، وافعل له الافعال في المصدر. ما الفرق بينهما؟ على التشقيق لا فرق بينهما مترادفان، ولكن بعض الاصوليين فرق بينهما، قال لك سيدي الايجاب هذا اللفظ يوصف به الدليل والوجوب يوصف به فعل المكلف، كنقول قوله تعالى وأقيموا الصلاة دلت الآية على إيجاب الصلاة، وفعل المكلف نصفه بالوجوب، واضح؟ كنقول الصلاة يجب على المكلف فعلها فنصفه بالوجوب، نصف فعلها بالوجوب، لا، فعل المكلف بالوجوب والدليل بالإيجاب، دلت الآية على الإيجاب وفعله للصلاة يوصف بالوجوب، مفهوم؟ هذا بعضهم فرق بينهما وتحقيق أنه مصدر، فلا فرق بين الوجوب والإيجاب، مصدران هذا للثلاثي والآخر للرباع. زين. وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد. وتاركه متوعد بالعقاب. نعم. كالصلاة والزكاة والصوم. نعم. الصلاة المراد بها الصلاة المفروضة يعني الخمس، والزكاة الواجبة والصوم صوم رمضان. أو الصوم الواجب أم زيد؟ قال المؤلف رحمه الله والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين وهو قول الشافعي ومالك. فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، كان واحد شوية ويرفع صوته جاء من حماس غيدة بل أن الفرض هو الواجب، الواجب شنو عربه في الإعراب؟ أن الفرض هو الواجب، خبر أنه ولا خبر هو؟ وهو ضمير، والدليل على أنه ضمير فصل، واش؟ تعريف الجزئين، الفرض معرفة والواجب معرفة، ماشي ديما كنقولوا ضمير فصل، لو كان واجب بالتنكير غيكون خبر هو، خبر المبتدا، زيد سيدي؟ وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من آكد آكد من الواجب آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها من أوجبها من أوجبها وهو قول أبي حنيفة. نعم. وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمد ولا سهوى كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. فصلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة وأكد في تأكيد قوي. نعم. الفرض والواجب الآن تقدمنا تعريف الواجب، تصورنا الواجب لغة واصطلاحا، هل الفرض هو الواجب أم بينهما فرق؟ هل الفرض هو الواجب الذي تقدمت؟ احنا تصورنا الواجب الآن، لأننا بقي خصنا عفو الفرض، واش الفرض هو نفس الواجب الذي تقدم تصوره ولا يوجد بينهما فرق؟ قال لك المؤلف رحمه الله في ذلك روايتان، الرواية الأولى وهي مروية عن المالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن الحنابلة أن الفرض والواجب مترادف، الفرض والواجب مترادفا لا فرق بينهما، سواء ثبت الشيء بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني أو كان مما يتسامح في تركه أو لا يتسامح في تركه، عن الواجب الفرض شيء واحد، فقل في الصلاة واجبة أو قل فرض، والزكاة فرض ولا واجبة، والصوم رمضان فرض ولا واجب، اللي بغيتي بحال مفهوم الكلام. هذه الرواية الأولى وهي رواية عند المالك وهو قول المالكية والشافعي ورواية عن أما الأحناف يفرقون بينهم، واضح كلام. فالفرض والواجب شيء واحد، وفي المراخي أشار إليه قال والفرض والواجب قد توافقا، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللزم مكتوب وما في اشتباه الكرات تم، إذن فهذا كرى أنهما متوافقان مترادفان في المعنى. الرواية الثانية هي رواية عن الحنابلة وهو قول الأحناف أنه يوجد فرق بين الفرض، شنو الفرق بينهما عندهم؟ أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني الحكم اللي ثبت بدليل قطعي من القرآن أو من السنة المتواترة فهو فرض، كنقولوا بحال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس ثبت بدليل قطعي ولا ظني؟ آيات في القرآن كثيرة، إذن الصلاة نقولوا فيها فرض ما نقولوش واجب لأنها ثبتت بدليل قطعي، الزكاة ثبتت بدليل قطعي، صيام رمضان بدليل قطعي، الحج بدليل قطعي، إذن فهذه الأمور نقول فيها فرض. والواجب ما ثبت بدليل ظني، إيش معنى دليل ظني؟ دليل فيه احتمال، دليل فيه شيء من احتمال، الظاهر والراجح فيه أنه يدل على ذلك الحكم ولكن مع احتمال معنى آخر، واضح كلام. إذن فما ثبت بدليل قطعي لم يقل درجة التواتر، بمعنى ليس في القرآن ولا من السنة المتواترة ولم تشتف به قرائن، مفهوم الكلام؟ ما ثبت بدليل ظني قال لك سيدي الأحناف نعبر عليه باش بالواجب، إذن فهم يفرقون القطعي ما ثبت الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. مثال ما ثبت بدليل ظني قال لك العمرة عند من أوجبها هو قول أبي حنيفة، العمرة عند من لاحظ العمرة عند الجمهور مستحبة مندوبة ليست فرضا، وإنما الفرض هو الحج، أما العمرة فليست فرضا، فهم الكلام؟ هذا مذهب الجمهور. الأحناف كيقولوا سيدي العمرة واجبة، عندهم دليل ولا لا؟ عندهم، ولكن الدليل ديالهم قطعي، دليلهم ظني، شبهة دليل يظنونه دليلا وليس دليلا في نفس الأمر، فهم الكلام؟ إذن فالعمرة عندهم مش عندنا، عندنا احنا ماشي فرض اصلا، ليس فرضا ولا واجبا، العمره عند الاحناف كيقولوا لها واجب، كيقولوش فرض، كيقولوا علاش؟ لانها ثبتت عندهم، والدليل على انه دليل ظني ان الجمهور خالفهم، لو كان دليل قطعي غيخالفهم الجمهور، اذا فهذا دليل على انه دليل ظني، مفهوم الكلام. وبعضهم فرق بين الفرض والواجب، اش قال لك سيدي؟ قال لك الفرض هو ما لا يتسامح في تركه عمدا او سهوا، سواء تركتي سهوا او عمدا لا يتسامح في تركه، قال لك سيدي هذاك هو الفرض، وما يتسامح في تركه سهوا لا عمدا هذاك واجب. بحالاش لا يتسامح في تركه عمدا وسهوا؟ اركان الصلاه، اركان الصلاه لا يتسامح في تركها سهوا او عمدا، واحد نسى سهى وما قراش الفاتحه، كان كيصلي وسهى وما قراش الفاتحه، شنو حكم الصلاه ديالو؟ من بعد تذكر راه ما قراش الفاتحه، من اللي سال الصلاه تذكر راه ما قراش الفاتحه، دازت مده تذكر او في الصلاه تذكر يلغي ديك الركعه، يلغي ديك الركعه ويجعل الاخرى مكانها، واذا احتاس الصلاه وطال الزمن عاد تفكر الصلاه باطله يعاود الصلاه. اذا لاحظ ترك شيئا سهوا ومع ذلك لم يتسامح له في الترك، اذا شنو نقولوا اركان الصلاه فرض ولا واجبه؟ فرض. واضح كلام. لذلك المالكيه احنا كنعبروا على اركان الصلاه باش فرائض الصلاه، المالكي يعبرون عن أركان الصلاة بفرائض الصلاة، مفهوم الكلام. وقالوا الواجب شنو هو؟ ما يتسامح في تركه سهوا، يعني واحد شيء من الأشياء إن تركه المكلف سهوا تسامح في تركه. بحالاش؟ بحال إزالة النجاسة، إزالة النجاسة فرض ولا واجب؟ خليك سيدي واجب، إزالة النجاسة لمن أراد الصلاة واجب، لا بد أن يزيل النجاسة. واحد شخص صلى وفي توبه نجاسة ما شافاش، احتاس لمن صلى عاد تذكر عاد شاف أن التوبة ديالو فيه نجاسة، شنو الحكم؟ صلاته صحيحة ولا لا؟ إذا تسومح في إزالة النجاسة، إذا فهي شيء واجب. وهذا هو قال لك عند البعض، وهذا مذهب المالكية. مذهب المالكية أن من صلى وفي ثوبه نجاسة أو في المكان نجاسة ولم يكن يعلم بها، لأنها هي شرط عندنا مع الذكر والقدرة. واحد ما كانش عارفها، كان ناسيها أو ما كانش شايفها، سال الصلاة عاد شافها، فإنه يستحب له الإعادة في الوقت، يستحب يندب له الإعادة، فإن خرج الوقت لا إعادة عليه. واضح؟ إذا الشاهد لاحظ أركان الصلاة تسومح في تركها لمن تركها سهوا، لا ولو ترك سهوا خف، إذا هي فرض. وما يتسامح في تركه سهو كإزالة النجاسة واجب. هذا مذهب البعض، وإلا احنا قلنا مذهب الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب، الفرض والواجب شيء واحد. هذا على مذهب من فرق. إذا فمن فرق بينهما شنو قال سيدي؟ قال لك الفرض لا يتسامح في تركه سهوا ولا عمدا، والواجب يتسامح في تركه سهوا ولا عمدا. فهم الكلام؟ وبعضهم قال لك المؤلف رحمه الله والشافعية والمالكية والحنابلة قد يطلقون الوجوب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. المالكية والشافعية والحنابلة ممكن أحيانا يطلقوا لفظ الوجوب على شيء سنة مؤكدة، سنة المؤكدة تأكيدا قويا يطلقون عليها الوجوب. وهذا يعبر به ابن أبي زيد القيرواني كثيرا في الرسالة. ابن أبي زيد القيرواني كثيرا في الرسالة يعبر بالوجوب ويقصد سنة مؤكدة كصلاة العيدين، قال وصلاة العيدين واجبة، شخص واجبة سنة مؤكدة. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ مقيدة في المراكب. وبعضهم يقصد به ابن أبي زيد من المالكية، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها يعني من السنة، لأنه قبل ذكر السنة وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ مقيدة. مفهوم التفصيل هذا؟ نعود إن شاء الله باختصار. إذن هل يوجد فرق بين الفرض والواجب؟ النقطة الأولى، الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، سألنا هذا هو الصحيح. ولكن بعضهم فرق بينهما. طالب العلم لابد أن يكون عالما بهذا. إذا قرأت كتب الأحناف أو قرأت كتب بعض الفقهاء الذين يفرقون تعريف الضابط عندهم في مظلم. إذن فهما وخصا لو بغيت تقرأ الفقه المقارن لابد تكون عارف الاصطلاحات. لا بد إذا أردت أن تقرأ بداية المجتهد مثلا في ذكر أقوال الحنفية والشافعية فتجد العبارة تختلف، أحيانا يقولون واجب ومدرك ذلك هو هذا هو علم الأصول. إذن الشاهد قلنا النقطة الأولى الفرض والواجب مترادفان على الصح لا فرق بينهم، فكل ما هو واجب فهو فرض والعكس صحيح. النقطة الثانية بعضهم فرق بين الفرض والواجب، فقال لك الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. وبعضهم فرق تفريقا آخر، تفريقا ثانيا، مش قال لك سيدي الفرض ما لا يتسامح في تركه سهوا ولا أو عمدا، والواجب ما يتسامح في تركه. الأول مثل أركان الصلاة، والثاني مثل إزالة النجاسة عند البعض وهو مذهب المالكية. والفائدة الرابعة دي ماشي خلافة، دي فائدة ويجب على طالب علم يكون على علم بها، وهي أن المالكية والشافعية والحنابلة قد يطلقون أحيانا، بعضهم قد يطلق الوجوب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. ملي كتكون واحد السنة مؤكدة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها ولكن ما أمرش بها، هذا هو الفرق، واضب عليها ولم يتركها وكذا مؤكد تأكيدا قويا، فإنهم قد يعبرون عنها بالوجوب فيطلقون الوجوب ويريدون به السنة المؤكدة. مفهوم الكلام؟ إذن هذا ما تقدم زيز مفهوم الشيء زيز سي. ثم قال قال المؤلف رحمه الله والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. يعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم ثلاثة نعم ثلاثة تقسيمات نعم وهذا خطأ كينا في نسخة الشيخ والشيخ بكرين في المدرسة. ثلاثة تقسيمات، تقسيمات جمع واش تقسيم، والتقسيم مذكر ولا مؤنث؟ إذن فيجب تأنيث العدد ثلاثة تقسيمات، لأن كنظروا ماشي كنظروا للجمع كنظروا للآحد. تقسيمات جمعه تقسيم وتقسيم مذكر. إذن العدد يجب أن يكون مخالفا للمعدود، خاص يكون مؤنث. ثلاثة تقسيمات، لذلك ابن مالك قال في عد ما أحده مذكرا، ماشي ألفاظه، لا. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرا، تنظروا للأفراد. لذلك إلا بغينا نذكر الحمامات، شنو نقولوا؟ رأيت أربعة حمامات ولا أربعة؟ هي مذكر، مذكريه. من قال كلاهما؟ شكون اللي قال كلاهما؟ أين قرأته؟ أين قرأته أو من أين سمعته؟ قول. ها؟ هادشي اللي بغيتي تقول، بغيتك تقول سمعتي من، هادشي قلته؟ ما قلت ذلك. لا يجوز الوجه. إنما يجب واش؟ تأنيته، لأن دائما كنظروا للمفرد. أنا عرفت سمعتي مني لأن قلت مرارا، ولكن لم أقول هكذا، إنما دائما أمثل بهذا المثال وأشير إلى هذه القاعدة، أننا ما كنظروش للجمع. الجمع حمامات جمع مؤنث، ولكن المفرد حمام مذكر. إذا ما كنظروش للجمع، كنظروا للمفرد. إذا فنؤنت العدد لأنه مذكر، فكنقول واش؟ أربعة حمامات في عد ما أحده مذكر. فهمت كلام؟ جيش. فعلم أن واجبين القسم ثلاثة تقسيمات، القسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه، الصوم والصلاة، فإذا مهم في أقل. إذن ينقسم ثلاثة تقسيمات، التقسيم الأول باعتبار ذاته، والتقسيم الثاني باعتبار وقته، والتقسيم الثالث باعتبار فاعله. ينقسم باعتبار ذاته وباعتبار وقته وباعتبار فاعله. لاحظوا الخلاصة ديال هذا الكلام، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مبهم، أو قل إن شئت واجب مخير، معين ومخير، ولا قل مبهم، مبهم مخير بمعنى واحد. وينقسم باعتبار وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع، وينقسم باعتبار فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية. مفهوم كلام؟ باعتبار ذاته واجب معين، واجب مخير أو مبهم، باعتبار الوقت مضيق وموسع، باعتبار الفاعل إما عينا أو كيف عينا. نعم. يلا الأول الآن باعتبار ذاته. فإلى باعتبار ذاته، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارة إطعام عشرة مساكين. أو قل مخير، واضح التقسيم. إذا التقسيم الأول للواجب باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين شنو هو؟ الذي لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه، هذا اش كيتسمى واجب معين. الله تعالى فرض عليك صلاة الصبح، هيك سيدي فرض عليك صلاة الصبح، واش ممكن في بلاصه صلاة الصبح تصدق بواحد صدقة وما تصليش، ولا تحج وما تصليش؟ هل يقوم غير الصلاة مقام الصلاة؟ لا. إذا اش كتسمى صلاة الصبح؟ واجب معين. الصلوات الخمس كتسمى واجب معين لا يقوم غيرها مقام. تقول انا في بلاصه الصلاة غادي نتصدق على واحد المسكين، عطيني الدرهم ولا ما نصلي، واش مفهوم؟ ولا في بلاصه الصلاة غندير واحد العمرة، ولا نطوف بالبيت، او اقرا القران، او اذكر الله، وما نصليش. لا، واجب معين على التعيين، لا خيار، بمعنى ما عندكش تخيير، ما عندكش خيار. مفهوم الكلام؟ الواجب عينه الشرع، قال لك الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج بيت الله، هذا اش كيتسمى واجب؟ مفهوم هذا؟ بيدي هذا تميز الاشياء. القسم الثاني واجب مبهم او واجب مخير، ولكن في اقسام محصوره. الشارع شطر لك واحد الاقسام وقال لك واجب عليك تفعل واحد منها، قال لك واجب عليك أن تفعل واحدا من هذه الأشياء الثلاثة، ولكن ما عينش. درتي هذه تقوم مقام هذه، أو هذه تقوم مقام هذه، فلم يعين، حطر ولم يعين. حلاش كواحدة من خصال الكفارة، من حلف وحنف، شنت واحد حلف على شيء وبعد ذلك حنف، خالف ما حلف عليه، حلف وحنف، شنو واجب عليه؟ كفارة يا كثير. واجب عليه كفارة يمين. كفارة اليمين خيره الشارع بين ثلاثة أشياء، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقابة. إذا هذا الذي حلف وحنث واجب عليه الكفارة، واجب عليه الكفارة، ولكن هذه الكفارة الواجبة عليه واجبة عليه على التخيير؟ نعم. آه. ويجب عليه أن يكفر عن يمينه، ولكن هذا الوجوب ليس معين على التخير. إن شاء فليطعم 10 مساكين، وإن شاء فليكسهم، وإن شاء فليعتق رقبة. الشارعي اللي قال لي خاصك الطعام ولا خاصك تكسوهم ولا خاص، لم يعين. واضح؟ إذن فالواجب عليه واحد من هذه الأشياء. إذن شكت أن كفارة اليمين واجب مخير، أو قل واجب مبهم. ما معنى مبهم؟ أي غير معين ولا محدد، غير معين، معين الشريع، واحد من هذه الأشياء. مفهوم الكلام؟ فإن أطعمهم فقد أدى الواجب، وإن كساهم فقد أدى الواجب، وإن أعتق رقبة فقد أدى الواجب. مفهوم هذا؟ إذا نجد كتسمى واجب مخير، والأمر بالواحد من أشيائي أش؟ يجب واحدا على السواء، والأمر بالواحد من أشيائي يجب واحدا على السواء، وهذا واجب مخير. أمر بواحد من أشياء يوجب واحدا منها زيد على السواء، على السواء يعني على السواء، سواء أطعمت أو كسوت أو اعتقت رقبة فيجب عليك واحد منها على السواء، ليس واحد منها أفضل من الآخر، لا بحال بحال، اللي درتي فقد أديت المراد وبرئت ذمتك. مفهوم الكلام؟ إذا الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين، إلى واجب على التعيين لا خيار لك فيه خط لولا، وواجب على التخيير مبهم أن تفعل واحدا من هذه الأشياء. مفهوم الكلام؟ إذن هذا التقسيم الأول. زيد الواجب واحد منها لا بعينه، فأي واحد فعله فأي واحد فعله الحانث أجزأه وزعم المعتزلة أن وزعم هذا مبتدأ وسيأتي الخبر، وزعم المعتزلة زعم المعتزلة أن الخبر أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الواجب، ينافي ذلك الوجوب باطل. هذا صلحوا خطأ. وزعم، لاحظوا الكلام، وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل. زعمهم مالو باطل، زعم مبتدأ وباطل الخبر. أنت عندك الباطل، عندك ألف بالألف ولا؟ آه. إذا النسخة عندك أنت، النسخة عندك مخالفة لنسختنا، بغيت تكون فيها صحيحات فيها. وزعم المعتزلة باطل بلا ألف، وما في النسخة عندهم الباطل هو خطأ. زعم مبتدأ وباطل خبر، واضح الكلام؟ وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، هذا الزعم ديالهم باطل، وسيعلل علاش باطل. لاحظ المعتزلة اش قالوا؟ هاد الواجب المخير اللي كنقولوا به حنا نفهموا، ما قال لك ما كاينش في الشرع واجب مخير، علاش؟ قال لك لأنه يوجد تناقض بين التخيير والوجوب. واش مفهوم؟ قال لك التخيير ينافي الوجوب، يعني كاين واحد التناقض بين التخيير والوجوب. قال لك نقولوا ليه واجب وشويه نقولوا مخير، علاش؟ قال لك كاين تنافي. قال لك لأن الوجوب اش معناه؟ الإلزام. والتخيير اش معناه؟ لا، التخيير جواز الفعل والترك. قال لك فبينهما تنافي، الوجوب معناه الإلزام، والتخير معناه جواز الفعل والترك، فبينهما تناف. واضح؟ قال لك هذا الزعم ديالهم أن بينهما تناف باطل. إيش معنى باطل؟ يعني أنه لا تنافي بينهما، ما كينش تنافي، وسيبين لماذا. مفهوم؟ زيد لماذا؟ لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخيير مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب. واضح. إمتى غيكون التنافي؟ إذا كان تخيير بين الفعل والترك تخيير مطلق، ولكن مش عندنا تخيير مطلق. لا، راه كنقولوا ليه إلا ما درتيش هذه خاصك دير هذه، وإلا ما درتيش هذه خاصك دير هذه، ماشي تخيير مطلق دير ولا ما ديرش. إمتى غيكون التنافي؟ إلا قلت لي افعل أو لا تفعل، هذا كاين تنافي. الوجوب كيقول لي خاصك دير، والتخيير كيقول لي دير ولا ما ديرش، هذا كاين تنافي ولا لا؟ ففي هذه الحالة غيكون تنافي، ولكن حنا ما كنقولوش التخيير معناه التخيير مطلقا بين الفعل والترك. لا، أنت مخير بين هذه الأشياء، ولكن لابد أن تفعل واحدا منها. إلا درتي هذه ماشي مشكل ما ديرش أخرى، وإلا درتي أخرى ماشي مشكل. مفهوم الكلام؟ زين؟ لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب. زيد؟ بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروط بفعل بعض آخر. بحال كنشرط عليك نقول ليه إلا ما بغيتيش دير هاد الجوج وخاصك دير هادي، ولا ما بغيتيش دير جوج أخرين خاصك دير هادي، ولا ما بغيتيش دير جوج أخرين دير هادي. إذا ترك بعضها مشروط بشرط، مشروط وهو فعل الآخر. ترك بعضها، جواز ترك بعضها مشروط بفعل الآخر. إذا التخير عنده مطلق ولا تخير مقيد؟ مقيد. إمتى غيكون التنافي؟ إذا كان تخير مطلق وليس كذلك. زيد؟ فلو ترك جميعها لكان آثما. نعم. ولا خيار له في ترك الجميع. نعم، إذا كاين فرق ولا لا؟ لو تركها جميعا لكان آثما، ولا خيار له في ترك الجميع. ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا. نعم. فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمحصور الشرعي ولا يحصل دون واحد منها، وكذلك غير المحصور بإعتبار واحد. وضح المثال الآن. إذا زعم المعتزلة واضح بطلانه، باش ردوا على المعتزلة السنوية؟ إذا قالوا لنا هادشي اللي كتقولوا راه بين واجب مخير ما كاينش في الشرع، قال لك علاش كاين بين التخير والوجوب تنافي ما يمكنش يجتمعوا، شنو نقولوا لهم؟ لماذا نرد؟ لماذا؟ كنتي معانا ولا كان عقلك ما كاينش؟ ها؟ كنتي ساهية؟ كتفكر دابا؟ اش كتفكر؟ قولي تعال ضعي انت حق لك ان تفكر، هو دابا زيد قولي تعال ضعي. إذا لم يخيرك تخييرا مطلقا، ماشي تخيير مطلق اللي هو التناسي، إذا إنما تخيير مشروط بشرط، مقيد يعني مشروط بشرط. شنو هو الشرط اللي مشروط به؟ يجوز لك أن تترك بشرط أن تفعل شيئا، أن تترك هذين بشرط أن تفعل الآخر. مفهوم؟ زيد مثال آخر. وكذلك غير المحصورة، وكذلك غير المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين. يعني مثال آخر هذا، وكذلك يعني ومن أمثلة غير المحصورة. إيش معنى غير المحصورة؟ غير المقيدة. دابا في الاصطلاح عندما كتعرفوا المطلق والمقيد، المراد غير المحصورة يعني غير المقيدة المطلقة، الرقبة المطلقة. كإعتاق رقبة، كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر. إيش معنى من غير حصر؟ من غير تقييد. نعم. زيد. من غير حصر لما تجد منه. ولنظير ذلك. من بقالك من أمثلة في ذلك غير المحصورة. الرقبة غير المحصورة في كفارة الزهار وفي كفارة اليمين من أمثلة ذلك، بمعنى حتى هي واجب مبهم. قال لك الشارع أعتق رقبة في الظهار يفرمي، وجب عليك أن تعتق رقبة، ولكن واش عين لك الشريعة من رقبة؟ إذا فأي رقبة اعتقتها أجزأك ذلك؟ نعم. ذكرا أو أنثى؟ نعم. من الأوس أو من الخزرج؟ نعم. من الشمال أو من الجنوب؟ ما عينسك الشريعة. إذا فهو واجب، اعتاق الرقبة واجب، ولكن له غير مقيد، غير معين. مفهوم كلام؟ واجب مبهم. زين؟ ونظير ذلك، ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح الواحد الكفئين من أحد الكفئين الخاطبين، كذلك هذا واجب معين. واحد المرأة خطبوها جوج الناس، خطبوها جوج الناس، ولكن جوج الناس يخطبوها كفئين بحال ما لقيناش كيفاش نفرقوا بينهما، متكافئان في العلم، متكافئان في السن، متكافئان في المال، فلقيناهم كفئين. واش فهمتي؟ لا فرق بينهما البتة بوجه النجوم. واضح كلام؟ إذا شنو ماذا يجب عليها أن تفعل؟ أن تنكح واحدا إذا كانت هي طالبة للنكاح، كما قال طالبة للنكاح، إذا واجب عليها أن تنكح واحدا منهما لا بعينه. مفهوم كلام؟ على التخير. لو أنه خطبها اثنان، رجل صالح مستقيم ورجل فاجر فاسق، شنو واجب عليها؟ أن تنكح الصالح. لا، لو أنه كان فرق بينهما الواجب عليها أن تنكح الصالح، ولكن إذا كان كفئين الواجب عليها أن تختار واحدا منهما لا بعينه مبهم. مفهوم كلام؟ لأنهما كفئان. إذا كان طالبة للنكاح الواجب السورة. زيد. وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، كذلك الإمامة الكبرى، الإمامة الكبرى، عقد الإمامة الكبرى لأحد الرجلين الصالحين واجب، ولكن على التعيين. جوج الناس لقيناهم متكافئين في الورع وفي الزهد وفي التقوى وفي العلم وإلى غير ذلك، فما لقيناش فرق بين، لم نستطيع التمييز بينهما ولا تفضيل أحدهما على الآخر، فالواجب تعيين أحدهما ولكن لا بعينه، فهو واجب مبهم. نعم. زين. فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه. نعم. ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع. جميعي كما ترى. ما يمكنش نقول بإيجاب الجميع وما يمكنش نقول بسقوط في العتق، عتق الرقبة. نقول يجب أن تعتق كل رقبة أو يجوز ترك كل رقبة. في عقد الإمامة يجوز نقول يكون إمامان؟ لا يجوز لو كان فيهما آلهة الله لفسدتا. وهل يجوز إسقاطهما؟ نعم لا يجوز. المرأة الطالبة للنكاح هل يجوز أن تتزوجهما؟ معا لا. هل يجوز أن يسقطا؟ معا لا. واضح كلام. إذن فلا يجب فعل الجميع ولا يجوز إسقاط الجميع، وإنما الواجب واحد لا بعينه. إذن هذا التقسيم الأول، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي التقسيم الثاني والثالث. إذن خلاصة الكلام، قلنا الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات ولكن باعتبارات مختلفة. بالاعتبار الأول ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير، وبالاعتبار الثاني ينقسم باعتبار وقته إلى مضيق ومزدحم، وبالاعتبار الثالث باعتبار فاعله إلى عينه وكفائه. الأول هو اللي تقدم لنا الآن، باعتبار ذاته إلى معين ومزدحم. ما هو المعين؟ هو الذي لا يقوم غيره مقامه، كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وغيرها، لا يقوم غير هذه الأشياء مقامها. والواجب المخير هو ما فرضه الشرع عليك في أقسام محصورة من غير تعيين، فأي واحد فعله المكلف أجزاءه. واضح لك؟ الله أعلى وأعلم. كم؟ كان شيء سؤال شيء إشكال مفهوم الأمور؟